القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية وأصل من أصول الشريعة، مأخوذة من قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والضرار قيل هو بمعنى الضرر وكرر للتأكيد، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر من أضره على وجه غير جائز. نعم، هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودليلها كما سمعنا في الآية: لا تضار والدة بولدها، وأيضا الحديث المرسل: لا ضرر ولا ضرار، وأيضا أدلة الشريعة تدل على ذلك: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يسوم على سومه، إلى هذه كلها لما فيها من الضرر، وهي من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة العامة، نفي الضرر هذا من مقاصد الشريعة. وتفسير لا ضرر ولا ضرار، نعم لا ضرر ولا ضرار، قيل أنهم بمعنى واحد، أن الضرر والضرار بمعنى يكون هذا من باب الترادف. والقول الثاني أن الضرر أن يدخل على غيره ضررا ينتفع به، تضر غيرك بشيء تنتفع به، يعني تبيع على بيع غيرك تنتفع بهذا، والضرار تضره دون نفع، يعني تفرق بين المرأة وزوجها لكي تتزوجها، هذا نسميه ماذا؟ ضرر. لكن تفرق بين الزوج وزوجته ما تريد أن تتزوجها، نسميه ماذا؟ ضرار، نسميه ضرار. والقول الثالث الضرر أن يضر من لا يضره، والضرار أن نعم أن يضر من ضره، والضرار أن يضر شخصا لم يضره، إلى آخره. نعم. معنى القاعدة أن الضرر منفي في الشريعة، سواء كان بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له بذلك منفعة أم لا. ومن أمثلتها النهي عن الغش والتدليس والغبن ونحو ذلك، نهي الزوج عن مضارة الزوجة لتفتدي نفسها بغير حق، النهي عن البول في طريق الناس أو في ظلهم. نعم، واضح. هذه التطبيقات على هذه القاعدة، وهذه القاعدة تكون في أحكام الطهارة، في الصلاة، في العبادة، عموم العبادات، أيضا تكون في أحكام المعاوضات، أحكام التبرعات، في الأنكحة، حتى في الحدود القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث الشداد بن أوس: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى هذا الرجل الذي سنقيم عليه القصاص لأنه قتل، ما نعذبه، لا يجوز أن نعذبه، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى قال العلماء: ما يذبح البحيمة وأختها تنظر إليها، ويجب أن يحد السكين والشفرة، إلى آخره. كل هذا نفي للضرر، حتى عن الحيوان ينفى الضرر، حتى عن الأماكن نعم ينفى عنها الضرر، الجمادات ينفى عنها الضرر، وهذا من محاسن الشريعة، وهو من مقاصد الشريعة، هذه نفي الضرر، هذا من مقاصد الشريعة العامة. أحسن الله إليكم. قلتم الضرر معفو عنه في مواضع. الموضع الأول: الضرر الذي أذن الشرع في إيقاعه، ومنه إقامة الحدود والقصاص، لأنه ضرر بحق. نعم، والشارع ما أذن بشيء إلا لمصلحة، كما سيأتينا في القواعد، ما أذن لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا مفسدته خالصة أو راجحة. فالقصاص والحدود فيها مصلحة، كون الناس يأمنون على دمائهم، يأمنون على أعراضهم، يأمنون على أموالهم، يقومون بخلافة الله عز وجل في هذه الأرض، بعمارة هذه الأرض التي استخلفهم الله عز وجل فيها، بعمارتها، بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا إلا بإقامة الحدود والقصاص، وإلا حصل الهرج والفوضى واختلال الأمن إلى آخره. ومثل ذلك أيضا كون الإنسان يتزوج على زوجته، فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ تتضرر المرأة لا شك، يعني المرأة من أهم مقاصدها أن تخلو عن ضرها، لكن هذا أذن فيه الشارع، لأن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة، وكلما عدد النكاح كلما كثرت مصالحه. نعم. ثانيا، الضرر الذي تعم به البلوى ويعسر الاحتراز منه كالغرر والغبن اليسيرين في البيوع. يعني الغبن اليسير، مثلا الكتاب والله هذا بعشرة ريالات باعوا بحد عشر ريال، غبن يسير هذا. أو مثلا والله أنا عندي مثلا هذا الطعام قد يكون فيه شيء من العيب، يعني ما أعرف عنه، هذا يسير هذا، يعني مثلا هذه الخضروات فيها شيء معيب، قد يكون فيه شيء يسير معيب، هذا معفو عنه. نعم. ثالثا، ما كان متعلقا بحق المخلوق ورضي به كإسقاط العاقد حقه في خيار الشرط أو الشفعة. نعم، يعني مثلا أسقط حقه من خيار المجلس، أسقط حقه من خيار الشرط إلى آخره، والشارع جعل له حق الفسخ، أو مثلا العيب، والله السلعة هذه فيها عيب، أنا أسقطت العيب، لا أريد، أنا أشتري منك السيارة المعيبة وإن كان فيه مضرة عليه، ما دام أنه أسقط حقه إلى آخره في حدود ما أذن به الشارع جاز. لكن لو أنه قال أنا أذنت لك أنك تجرحني، هل يملك ذلك؟ ما يملك ذلك، لأن هذا لم يأذن به الشارع. نعم. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، القاعدة الأولى، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ذلك السمع والطاعة لولاة الظلم والجور يقدم على مصلحة تغييرهم، ويشترط في إعمالها عدم إمكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة في تصرف واحد، غلبة المفسدة على المصلحة، فإن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة قدمت المصلحة، ومثاله الكذب للإصلاح بين الناس، فالمصلحة هنا أرجح من مفسدة الكذب. نعم، هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دليلها ومثالها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة آلهة المشركين فيه مصلحة، لماذا فيه مصلحة؟ لأنك أنت إذا سببت آلهة المشركين هذا يورث الوهن والضعف والشك في آلهتهم، لكن إذا كانت هذه المصلحة سيترتب عليها مفسدة وهي مسبة الله عز وجل ينهى عنها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثلا مثال آخر، قيام الليل مصلحة، لكن كون الشخص يقوم الليل ويتعبد ولا ينام، ثم بعد ذلك إذا كان النهار أصبح عنده كسل وخمول لا يتمكن من القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين، ايش نقول؟ يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نم بالليل، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة كبيرة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا استثنى من ذلك إلا إذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فنقول إذا عظمت المصلحة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، قطع يد السارق مفسدة، لكن حفظ الأمن، كون الناس يأمنون على أموالهم، ها ماذا؟ مصلحة، فنقول جلب المصالح هنا مقدم على درء المفاسد، نقدم مصلحة الأمن على مصلحة إتلاف اليد أو إتلاف النفس، فالقاعدة ماذا؟ ها؟ أن درء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح، إلا إذا عظمت ماذا؟ المصلحة، فنقول جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. نعم. القاعدة الثانية، الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، فالطبيب الجاهل والمفتي الجاهل يحجر عليهما لمصلحة الناس. نعم، هذا طبيب جاهل كونه يداوي الناس فيه مضرة، فالضرر العام، نعم الضرر، فكوننا نمنع الطبيب، هذا الطبيب الجاهل نمنعه من معالجة الناس من التطبب، فيه مضرة عليه، في مضرة على أهله، يعني كسبه الآن سيذهب، فيه مضر عليه فيه مضر على أهله، فنقول الضرر الخاص يتحمل من أجل الضرر العام، يعني أن دفع الضرر العام مقدم على الضرر ماذا؟ الخاص. كل الناس يتضررون، هذا دفعهم مقدم على دفع الضرر الخاص. نعم. القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه، فمن عنده شيء اضطر الناس إليه ولم يوجد عند غيره فإنه يجبر على بيعه دفعا للضرر، لكن لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشد. ومن ذلك تحريم النشرة، وهي حل السحر بالسحر، والمعسر لا يلزم بالاستدانة لقضاء دينه. نعم، الضرر لا يزال بضرر مثله أو بأشد منه كما تقدم. المعسر يعني صاحب المال متضرر، ما وفاه المعسر، ما ندفع ضرر صاحب المال بأن نلزم المعسر أنه يستدين، لأن دفعنا الضرر هذا بضرر آخر مثله، دفعناه بضرر آخر مثله، فهنا صاحب المال أخذ حقه والمعسر هذا لزمه الدين، فهو تضرر الآن لأنه معفو عنه ما دام ما عنده شيء. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك أيضا لا يدفع بأشد منه، هذا التاجر لا يبيع السلع، احتكر السلع، يقول يجب عليه أنه يجبر أن يبيع بثمن مثل، لكن ما نجبره على أن يبيع بأقل من ثمن مثل، ندفع ضرر الناس بأشد بضرر أشد، نقول هذا لا يدفع. نعم. القاعدة الرابعة: الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن ذلك الحجر على السفيه في تصرفاته المالية دون غيرها من التصرفات. نعم، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. نعم، السفيه هذا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا يحجر عليه، لكن نحجر عليه فقط في تصرفاته المالية، أما التصرفات غير المالية ما نحجر عليه، كونه يتزوج هذا لا نحجر عليه، كونه يحصل المال هذا لا نحجر، يحتطب هذا لا نحجر عليه، لكن ما يتعلق بتصرفاته المالية هو الذي يحجر عليه. نعم. القاعدة الخامسة: الاضطرار لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إلى طعام الغير ضمنه مع الغنى. نعم، واختار شيخ الإسلام في هذه القاعدة أنه إذا اضطر إلى مال الغير أنه يجب عليه مع الغنى، وهذا هو كلام شيخ الإسلام، يعني مثلا إنسان جائع واضطر إلى خبز زيت فهذا يجب عليه إن كان عنده مال، إذا كان معه مال، إذا لم يكن معه مال يجب على صاحب المال أن يبذله له، لكن بشرط أن لا يكون صاحب المال محتاجا إليه، أيضا هو مضطر إليه، فإذا كان مضطرا إليه فكما تقدمنا في القاعدة لا يدفع الضرر بمثله، ما نقول لصاحب المال أعطه لهذا الجائع وأن تبقى تهلك، لا. والاضطرار إلى حق الغير ينقسم إلى قسمين، يعني إما أن يضطر إلى عين المال وإما أن يضطر إلى المنفعة، فإذا اضطر إلى عين المال اضطر إلى الخبز لكي يأكله، القمح لكي يأكله، فهذا يجب عليه مع الغنى إذا كان واجدا. القسم الثاني أن يضطر إلى منفعة، هذا يجب بذله مجانا، يعني مثلا اضطر إلى القدر لكي يطبخ فيه يجب على صاحب القدر أنه يبذله مجانا، اضطر إلى الثوب لكي يلبسه يتقي به من الحر والبرد يجب على صاحب الثوب أن يبذله مجانا، فرق بين الاضطرار إلى المنفعة تجب مجانا، الاضطرار إلى العين يجب متى؟ ها؟ حال غنى أحسنت. نعم.